كل حيوان محرم الأكل فميتته فهو نجس كذا عندك إلا لا إلا الآدمي طاهر ولا لا مع أنه محرم الأكل. أصبر يا أخي احنا نتكلم الآن على النجس اقرأ العبارة. كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة وما يشق التحرز منه بكونه قواها إلا الكلب. زين صحيح. طيب ما في حتى غير تدخل هنا لقوله وما كان طوافا يشق التحرز منه إلا الكلب. الكلب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسله مع أنه يعلم أنه طواف وأن كلب الصيد والحرث والماشي دائما مع الناس. طيب هذه يستثنى منها شيء؟ يعني هل هناك أشياء تستثنى غير الثلاثة؟ ها؟ نعم نعم على المذهب متورم من طاهر. والصحيح أنه ليس بشرط بناء على أن الطهارة تأثر على أن النجس يطهر بالاستحالة. نعم الآن هذا ما شاء الله قول الراجح. الثانية كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو نجس إلا ملج الآدمي وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة. زين واضح. كل ما خرج من بدن ايش محرم الاكل فهو نجس. كل ما خرج من بدن محرم الاكل فهو نجس كالبول والروث وما اشبه ذلك. فبول الحمار وروثه ومنيه نجس. ها ايش وريقه فيه خلاف ويمكن يدخل في القاعدة السابقة انه هذا مما يشق التحرز منه لكونه طوافا. نعم يدخل في القاعدة الاولى وكلامنا الان الخارج منه الا مني الآدمي وش بعد وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة مثل اين كما السمك وكذلك نعم البق والبعوض وما اشبه ذلك. ها لا المذكر ما نعم دم الانسان يعني اي ما استثني هنا. كل ما خرج من الإنسان فهو طاهر. كل ما خرج من الإنسان من يعني من غير البول والغائط. ولهذا لو قلنا في مسألة الآدم الخاصة لو قلنا النجس مما خرج من الآدم هو البول والغائط والدم إلا أنه يرفع عن يسيره. والدم أيضا على قول الجمهور يعني بعض العلماء يقول أنه مهو نجس. لا لا لأن الدم عند الجمهور نجس. ولا ما خرج من السبيلين لا أيضا ما يصلح. ليش؟ لأنه الريح تخرج من السبيلين وليس بنجس. إذا معناها القواعد هذه تحتاج إلى تحرير كل واحد تحتاج إلى تحرير. المذي نجس خارج من الإنسان اي لا تحتاج الى تحليل. اذا معناها انها لازم نحررها بعدين. خلها القاعده تبقى القاعده الثالثه. والدم يا شيخ ها والاستثناء اللي هو استثناء في هذه القاعده ليس له وجه. ايهن ثالثه الثالثه اساس ها انا اوعى الكلام اي كل ما خرج من توكل الله جميع الميتات نجسه الا الادمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائله. مضبوط هذا مطردة هذه خلق كل الميتات نجسة

الخامسة الدم إذا كان من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا إذا كان من حيوان ميتته نجسة. هذا يخرج دم من؟ دم الآدم لأن ميتته طاهرة. دم السمك؟ دم ما لا نسله سائلة طاهر. لا له لكن ما هو بيسيل يا أخوان. الذباب له دم والبعوض له دم لكن ما يسيل. أي نعم. طيب تجيب لك سطر البعوض تجمع دمه. نعم. وش يقول عندك؟ اقرأ اقرأ. الدم إذا كان من حيوان ميتته نجس فهو نجس إلا دم الآدمي وكيف لا. نعم. الثالثة الثالثة ما تحول من الدم كالقيل والصليب ونحوه وفيه خلاف. والصحيح أنه ليس بنجس. ما تحول من دم مثل القيح والصديد وماء الجروح كل هذا طاهر. حتى لو أصاب الثوب وصار الثوب يعني شسف كما يقول العامة فإنه طاهر. شسف يعني صار يتكسر يابس عليه. نعم. لا لا لا مرادها الدم الجروح الجرح أول ما يكون أحمر ثم يتحول إلى مادة. هنا طيب نعم. السابعة الخمر وكل مسكر مائع نجس وكل حشيشة وبه خلاف.